الحمد لله رب العالمين. قرأنا بعض يعني المقدمة. زين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام الخبر باعتبار طرق نقله إلينا. ينقسم الخبر باعتبار طرق نقله إلينا إلى قسمين: متواتر وآحاد. الأول المتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. وينقسم المتواتر إلى قسمين: لفظي ومعنوي. فالمتواتر اللفظي ما اتفق الرواة فيه على لفظ على لفظه ومعناه، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابيا، منهم العشرة المبشرين بالجنة، منهم العشرة المبشرون بالجنة، ورواه عن هؤلاء خلق كثير. والمتواتر المعنوي ما اتفق فيه الرواة على معنى كلي، وانفرد كل حديث بلفظه الخاص، مثاله أحاديث الشفاعة والمسح على الخفين. ولبعضهم مما تواتر حديث من كذب مثاله أحاديث الشفاعة والمسح على الخفين. ولبعضهم مما بيت نظم يمكن هذا إيه نظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية الشفاعة والحوض ومسح خفين، وهذا بعض. والمتواتر بقسميه يفيد أولا العلم، وهو القطع بصحة نسبته إلى من نقله عنه. ثانيا العمل مما دل عليه بتصديقه إن كان خبرا، وتطبيقه إن كان طلبا. الثاني الآحاد. إلى هنا الأحاديث يقسمها العلماء عدة تقسيمات باعتبارات. مثلا يقولون حديث قطعي، حديث يعني حديث قطعي ظني، حديث مقبول مردود. عندهم فيها تقسيمات كثيرة إلى صحيح ستأتي، لكن هذا أول تقسيم يذكرونه. كما يعني الشيخ يظهر أنه مشى على ترتيب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، أول تقسيم عنده يقول إن الخبر ينقسم باعتبار طرقه، أي باعتبار أسانيده. فالسند هو الطريق، السند هو الطريق إلى المتن، إلى المروي، إلى النقل، هو الطريق. طريقة الأسانيد هي الطرق. فالخبر ينقسم باعتبار الطرق التي وصل منها إلينا. يقول ينقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد. ثم يعرف المتواتر، لأن الأشياء تتميز، الحقائق تتميز بضوابطها بتعريفاتها. فالمتواتر وما نقله جمع كثير تحيل العادة، يعني يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم إلى منتهى الخبر. والمقصود هو أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. في هذا المقام المقصود النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتواتر من الحديث هو ما جاء من طرق كثيرة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. والتواتر قد يكون من أول الأسانيد، من أول الإسناد، وقد يكون في آخره. يقول لك مثلا الحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني في أوله كان فردا رواه عمر، ثم الذي من بعد، ثم تواتر بعد ذلك، تواتر واشتهر وصار عند أهل العلم يعني من الأمور القطعية. قال يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. ثم يذكر الشيخ أيضا إن المتواتر يقسمه العلماء، يعني أهل الحديث المعنيين بالنقل، إلى قسمين: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. فما اتفق الرواة على لفظه فهو متواتر لفظي، ومتواتر لفظي يعني ومعنوي. إذا تواتر اللفظ فالمعنى ضمن اللفظ، اللفظ متضمن للمعنى. ومتواتر معنوي هو الذي تختلف في الأحاديث لكن كلها تطبق على معنى. مثلوا، هذا مثال مشهور، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يمثلون به للمتواتر اللفظي. فنقل هذا اللفظ، نقله جمع كثير، يذكر الشيخ أنهم قيل أنهم 60 من الصحابة، ثم تواتر بعد ذلك أكثر وأكثر وأكثر كلما يتقدم أو يتأخر الزمن يتسع يعني دائرة النقل. أما المعنوي فما يمثلون له من أشهر الأمثلة المسح على الخفين، يعني المسح على الخفين جاء من فعل النبي ومن قوله، وراه جمع من الصحابة، لكن بعضهم يروي قول النبي ومنهم من يروي فعله عليه الصلاة والسلام. إذن لكن كل الأحاديث مطبقة على جواز، يعني فيها الدلالة على جواز المسح على الخفين، فيكون بهذا متواتر المعنى. المعنى هذا الحكم متواتر، جواز المسح على الخفين متواتر مأخوذ من جملة الأحاديث، فهو حكم قطعي. ولهذا هو من منهج أهل السنة أو من عقيدتهم جواز المسح على الخفين خلافا للمبتدعة من الروافض ونحوهم، والله أعلم.